عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. ان هذا الحديث النبوي الشريف من ابين واظهر دلاله على انه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، وذلك انه حديث في كلمة دخل عليها حرف النفي، مدلولها معطياتها يعجز الانسان ان يوفيها. وفي هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا، من هو لا يعنينا لانه صحابي والراوي صحابي، والحادثة وقعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب سمعه اصحابه رضي الله تعالى عنه. رجل سأل النبي، انها النعمة الكبرى على اصحاب رسول الله تعرض لهم الحاجة، يقعون في المشكلة، تتجدد الاحداث، فيهرعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألون فيجابون. والسؤال والجواب من اعلى اساليب التعليم والتربية، وقد جاء هذا الاسلوب في كتاب الله، وتبين ان السؤال اما عن حاجة واستفهام وطلب المعرفة، واما عن تعمد وتعجيز، وكل ذلك جاء في القرآن الكريم، والله سبحانه يجيب على تلك الأسئلة كلها. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن هذه الأمة أقل الأمم سؤالا لنبيها، سألوا 12 سؤالا. والمتتبع لهذه الأسئلة في كتاب الله يجدها عملية واقعية، إلا ما تدخل فيها عنصر اليهود. من الأسئلة العملية يسألونك ماذا ينفقون مرتين، مرة جاءت بنوعية الإنفاق، ومرة جاءت بمصرف هذا الانفاق. فمرة بينت يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، اي ليس كل المال، كما جاء في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وايش، ولا تسرفوا. قالوا ولا تسرفوا في الحق الذي تخرجونه، تتصدقون بكل الثمرة وتتركون الأهل والولد جياع، أو ولا تسرفون راجعة على الأكل المتقدم ذكره بدون إسراف أي بتوسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. والآية السؤال الثاني، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين وأصناف من هم أحق بالبداءة بهم والأولوية، وهو أمر عملي. يسألونك عن المحيط، أمر يخالط البيوت، قل هو أذى فاعتزلوا. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، صحيح قتال فيه كبير، ولكن وصد وإخراج أهل والفتنة أكبر من القتل، أمور واقعية. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، اليتيم فرد من المجتمع. يسألك عن الخمر والميسر، قل إيش، صحيح فيهما أذى منافع للناس وما إيش فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومقارنة وترجيح، إثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الجبال فقلها قل وهنا لا فقل ينسفها ربي نسفا. ولما تدخل اليهود مع المشركين في أسئلة التعنت والتعجيز، لما جاء المشركون إلى اليهود قالوا أنتم أهل كتاب، أعطونا شيئا نسأل به هذا الرجل لمسكته. قالوا سلوه عن ثلاثة: عن رجل في سالف الزمن خرج من المشرق إلى المغرب ما هو شأنه، وعن فتية آمنوا بربهم وخرجوا ما شأنهم، وعن الروح. فإن أجابكم عن الجميع أو سكت عن الجميع فهو كاذب فشأنكم به، وإن أجابكم عن البعض وسكت عن البعض فهو صادق. فجاءوا وسألوا وجاءت الإجابة بقدر السؤال. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وبين سبحانه: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. يسألونك عن ذي القرنين، رجل في سالف الزمن والرسول لم يقرأ تاريخ ولم يعاصره ولم يبلغه عنه شيء، إذا للتحدي بالإعجاز لا عن فائدة يتحصلون عليها من وراء هذا السؤال. فيأتي الجواب دون كل الأسئلة: قل سأتلو عليكم منه ذكرى، سأقرأ وحيا ينزل علي ويكون هذا باقيا ذكرا إلى الأبد. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه إلى آخر السياق، وطوف معه من المشرق إلى المغرب وما كان منه في الطرفين وما فعل مع يأجوج وما إلى آخر شأنه، مما حتى لم يكن عند اليهود خبره في ذلك. إذن السؤال والجواب، بل قد يكون السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يفتح الذهن ويختبر الذكاء ويجعلهم يتطلعون إلى الجواب، يفتشون عن الإجابة. وقد جاء من القسم الأول أن سأل صلى الله عليه وسلم: دلوني عن شجرة، أخبروني عن شجرة تشبه الإنسان، إذا قطع رأسها ماتت، وإذا. يقول ابن عمر: أخذ الناس يخوضون في شجر البوادي، ولقد خطر ببالي أنها النخلة، واستحييت أن أتكلم مع كبار الناس. فقال: والله لقد كنت تكلمت بها عند خير عندي من الدنيا وما فيها. لأن الرسول كشف قال هي النخلة. وسأل صلى الله عليه وسلم معاذ: يا معاذ، أتدري، هذا سؤال استفهام، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ أتدري، وهو يعلم أن معاذا لا يدري، من فين جاء العلم؟ ولكن لماذا السؤال وهو يعلم أنه لا يعلم الجواب؟ كما يقولون: حينما يأتيك جواب عن قضية ما عابرة يمر الجواب بسمعك عابرة، ولكن حينما تسأل وأنت لا تعلم وتتفاعل في نفسك تتطلب الجواب والمعرفة فلم تجد، تقف وكلك استعداد لتلقي وقبول السؤال الذي الجواب الذي يأتيك فيرسخ في مكانه. ومن هنا نعلم جميعا أن معاذ تشوف إلى الجواب، فأخبره صلى الله عليه وسلم بعدما استجمع حسه وقواه لتلقي الإجابة: حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا. وهنا رجلا يسأل رسول الله. وهكذا كانوا يرسلون يسألون زوجات رسول الله مما يتعلق بشأن البيوت، فكان السؤال والجواب أقوى وسيلة لتلقي أصحاب رسول الله العلم عن الله وعن رسول الله وعن زوجات رسول الله. وها هو عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا المسجد يختلف عنده اثنان من الصحابة في رجل يأتي أهله فيكسل ولم ينزل أيغتسل أم لا، فقائل يقول لا غسل عليه إنما الماء من الماء، وقائل يقول عليه الغسل إذا جاوز الختان الختان. فسأل علي رضي الله تعالى ما تقول أنت يا علي في هذه المسألة؟ قال وعلم تسألني وتسأل غيري دونك زوجات رسول الله فارسل إليهن وسلهن. فيرسل صلى الله عليه وسلم وتخبرهم عائشة رضي الله تعالى عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويغتسل، وقال وسمعت من إذا جلس بين شعابها ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية أنزل أو لم ينزل، أو إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فرجع الرسول وأخبر عمر فقال لأن أسمعن أحدا يقول لا غسل إلا جعلته مثلة لغيره. انتهى الخلاف خلاص. فقال أبي أمير لا تعجل أنا أخبرك، كنا في بادئ الأمر لم يعزم علينا، ثم في آخر الأمر عزم علينا. أي منهج من مناهج البحث عن الخلاف ورفع التعصب لرأي ورفع تضارب الأحاديث بعضها مع بعض، فالذين قالوا لا غسل على ما كان في أول الأمر، والذين قالوا بالغسل على ما استقر إليه الأمر فيما بعد، ولا مانع في ذلك. كذلك في زمن مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة اختلفوا عنده فيما يتعلق بالصائم في رمضان يصبح جنبا، أجنب بالليل ولم يغتسل في الليل وطلع الفجر وهو جنب. الجنابة أثر من الوطئ، فهل الأثر له فعل المؤثر وصيامه باطل لأنه أثر الجنابة والجناب تبطل أم لا؟ فتساءلوا وقال قائل إن أبا هريرة أخبرني أنه لا إيش لا صيام له، فأرسل عبد الرحمن بن فلان إلى أم المؤمنين عائشة وسألها، قالت كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا احتلام ويصبح صائما. فأرسل إلى أبي هريرة بوادي العقيق اذهب واسأله عن رأيه وأخبره بما قالت أم المؤمنين. منهج عملي في تتبع الخلاف في الروايات. فلما جاءوا إلى أبي هريرة وأخبروا قال أو قالت ذلك؟ قالوا بلى. قال أنا أخبرني مخبر، يعني ما سمعت مباشرة عن رسول الله، يبقى العمل على كلام مين؟ أخبرني مخبر ولا على رواية عائشة عن رسول الله؟ إذن ترجيح الروايات. وهكذا منهج عملي لمعرفة نتيجة الخلاف فيما يصلنا من الروايات شبه المتعارضة. فأصحاب رسول الله يسألونه في الحلال والحرام والتوجيه وفي كل ما يعرض لهم. وها هو رجل، جاءت بعض الروايات أنه أبو الدرداء، وقال يا رسول الله أوصني وأوجز، أوصني ولا تكثر لعلي أعقل لعلي أحفظ، لا تكثر علي، أوصني بوصية، أوصني. الوصية من حيث هي تقول وصى المادة اللغوية أصلها إيش؟ وصية، وصية فعيلة، والوصية من واصية، الواو والصاد والياء. إذا جئت إلى كلمة أخرى شبيهة بها في مادتها تجد أقرب المادة في الكلمة واصلة، واصلة. الواو والصاد موجودة في الكلمتين، وتختلف الوصية بأن تنفرد بالياء، والوصل ينفرد باللام. ويقول علماء فقه اللغة إذا وجدت كلمتين تتفقان في أكثر الحروف وتختلف في حرف واحد فبينهما صلة قرابة، والفرق بينهما ما بين الحرفين المختلفين، ويمثلون لذلك بقوله في اللغة خابنا وغابنا. الخبن هو تقصير الثوب، تقصير من طوله، والغبن نقص في القيمة. فلان مغبون في السلعة، اشتراها بعشرة وهي تساوي خمسة، يبقى نقص عليه من الثمن وراح بدون مقابل. باع السلعة بخمسة ويساوي عشرة، غبن في خمسة راحت عليه. فالغبن والخبن كلاهما يشترك في معنى النقص. الخبن في نقص الثوب وتقصيره، والغبن في نقص القيمة وتقديرها. ولكن من دقة اللغة العربية وبلاغتها غايروا بين الغين والخاء، فنظروا إلى أن الغين أدخل في الحلق والخاء أظهر، وكلها من حروف الحلق، الهمز والهاء والعين والغاء والحاء والخاء. فلما كان الغبن أمر معنوي والغين أدخل في الحلق، جعل الغين مع الغبن النقص الحس المعنوي، ولما كان الخبن في المحسوسات جعل الخاء التي هي أظهر من الغين في المادة أو في المعنى الملموس. إذن وصى ووصل، نعلم بأن الوصية صلة للموصى إليه. ولذا يوصيكم الله في أولادكم، كذلك الوصية ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، والوصية للوالدين والأقربين صلة لهم بما يوصي به. ومن هنا أوصني، صلني بمعروفك يا رسول الله، أوصيك يا فلان، أي أصلك بخير أمنحك إياه. إذن الوصية صلة لمن توجهت إليه، سواء وصايا القرآن لخلقه أو وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصدر الوصية بين الناس إلا في معرض الشفقة والرحمة. لا تجد عدوا يوصي عدو، إنما تجد الصديق المشفق القريب، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مع معاذ: يا معاذ إني أحبك واني اوصيك. فاوصيك يقدم لها بايش؟ اني احبك ومن محبتي اوصيك، فاقبل وصية محب. قال: وانا والله بابي وامي احبك يا رسول الله. قال: لا تدع دبر كل صلاة ان تقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. او هذه وصية فاطمة: لا تدع دبر كل صلاة ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اما تلك فوصية فاطمة. جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها، اشتكت عمل الرحى بيدها، فقال علي: اذهبي لأبيك، سمعت أنه جاءه عبيد يمنحك خادم. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يمنعك أن تعملي بما أوصيك به؟ أظن بعد وصية الرسول لفاطمة أخص من والد لولده، لأن هنا الوالد ليس ككل الوالدين والولد ليس ككل الأولاد. فاطمة بضعة مني، لا تدعي دبر كل صلاة أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذن الوصية مصدرها الشفقة، الرحمة، حب الخير. وهنا أبو الدرداء يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلب منه أن إيش؟ أن يوصيه بما أوصاه. هناك لمعاذ قال: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهناك وصايا عديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور متعددة يهمنا في هذا الموقف الذي جاء الرجل يطلب وصية رسول الله. ثم تحفظ في طلب الوصية: أقل لا تكثر علي لعلي أعقل. والمراد بالعلم العقل، الإدراك، أكثر منه الحفظ. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قالش يحفظه، لأن الفقه هو والفهم ثمرة الحفظ، كما جاء في الحديث: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. وهنا يأتي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لرغبة السائل. لا تكثر، كلمة لا تغضب، هذه الوصية اللي جيت من أجلها وتعني وأسأل واهتم لها، لا تغضب، استقلها. فكرر: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. في بعض جاءه عن يمينه، ثم جاءه عن يساره، ثم جاءه من أمامه، قال: ألا تعقل؟ لا تغضب. وفي بعض الروايات: أوصني، علمني حسن الخلق، قال: لا تغضب. كل الروايات التي جاءت بتكرار أو بالتأكيد على لا تكثر، ويأتي لا تغضب، كل من سمعها يستقله. وفي بعض الروايات أن السائل قال: فتأملت في ترك الغضب أو في الغضب، فوجدت تركه ترك الشر كله. وفي بعض الروايات: فتأملتها فإذا هي جامعة الخير كله. هذه الكلمة يقف عندها علماء الأخلاق كما فعل ابن مسكويت، ويقف عندها علماء التشريع في الفقه آثار فعل الغضبان، ويقف عندها علماء التربية والتوجيه. أولا علماء التربية والتوجيه أو علماء الأخلاق: الغضب غريزة، والأخلاق غرائز، الحلم الغضب، الشجاعة، الجبن، الكرم، البخل، كل هذه غرائز جبل عليها الإنسان. ولا يمكن لإنسان أن يغير غريزة في نفسه، والإسلام ما جاء لينتزع الغرائز ولكن جاء ليهذبها. ولذا لما جاء وفد عبد القيس من البحر وتسارعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخر الأحنف بن قيس الأشجد، نعم، فجمع الرواحل وعقلها وجمع المتاع وحفظه، ثم جاء إلى عيبته وأخرج حلته ولبس أحسن ثيابه وجاء إلى النبي في المسجد الشريف. تأخر عن أصحاب، أصحاب ما صدقوا يصلوا المدينة، ونزلوا سراعا إلى رسول الله. طبعا جاءوا من سفر شهرين ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشواق ولواعج ونفسيات ومحبة إلى آخره، لكن هو انتظر. فلما رآه صلى الله عليه وسلم قادما أفسح له مكانا بجواره، قال ها هنا يا أحمد، وقال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فقال يا رسول الله، خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليها؟ قال بل جبلة جبلك الله عليها، والجبلة الخلقة. إذن الغرائز جبلات لا يمكن أن تنتزع، والإسلام ما جاء لينتزع الغرائز ولكن جاء ليهذبها. وهم يقولون الغضب والرضا والرحمة، الغضب محله القلب وهو غريزة سبوعية، الأسد يغضب، والرحمة والرضا غريزة إنسانية وحيوانية ومحلها الكبد، ألا ما يقولون؟ والفكر والإدراك والذاكرة والتعريف والتعقل محلها العقل، العقل في الدماغ أو في القلب، هذه مسألة بين الفلاسفة والإيش والفقهاء من نشغل فيها. وتميز الإنسان بغريزة العقل كما قال حيوان ناطق أي مفكر، واشترك مع الحيوانات في الغريزتين السبوعية في الغضب والرحمة في الإيش والصبة. فإذا غلب على الإنسان جانب الحيوانية كان كالسبع، وإذا غلب على الإنسان جانب العاطفة كان أقرب إلى عالم آخر هو عالم الملائكة. إذن والذي يتحكم في ذلك هو العقل، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ليس القوي بالسرعة الذي يسرع الناس، ولكن القوي إيش؟ ما الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذا قال ابن المبارك القوي الناجح التقي فعلا من يملك نفسه عند أربع: الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. أعتقد لا يقوى على هذا إلا الأبطال فعلا. الرغبة حينما ترى موضع الطمع تجلد، اصبر لا تندفع. هذاك اللي يقول وكنت إذا إيش امتدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلا لأعجل إذ أجشع القوم أعجلوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يمتدح الأنصار بصفة كاملة: إنكم لتكثرون عند الفجع وتقلون عند الطمع. جناس عجيب، مقابلة بديعة. عند الطمع حينما تستشرف النفوس، عند العطاء، عند وجود الخير، عندما يتطلع كل إنسان ليحصل على أكثر ما يكون، تقلون ولا ظهور لكم، تعففا استغناء. والمولى يمتدحهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه. هذه الغريزة، شح النفس طبيعة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن من يملك نفسه عند الرغبة والرهبة وعند الغضب والإيش والشهوة. أما امتلاك النفس عند الشهوة، أعتقد حديث النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وجاءت الصخرة وسدت فم الغار، ما أنجاهم الله إلا بالتوسل بخالص أعمالهم، لا زيد ولا عمر ولا يعلم بهم أحد ولا يقوى مخلوق على إسعافهم، ما يعلم عنهم. فقاموا وبينوا لنا الطريق السليم في التوسل إلى الله، وهو بالعمل الصالح. فتوسل احدهما بايفاء الاجير حقه، واتوسل الاخر ببر والديه وتقديمهما على اولاده، ويتوسل الاخر بهذا الموقف الخطير، انه كانت لي ابنة عم وكنت احبها اشد ما يحب الرجل المرأة، فراودتها عن نفسها فامتنعت، فاخذتها السنون والجب، فجاءت تطلب 20 دينارا، فقلت لها ذاك الذي تخبرين، فامتنعت ودفعتها الحاجة، فلما اجابت وجلست منها مجلس الرجل من المرأة، غطت وجهها حياء وقالت يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم الا بحقه، فقمت عنها وتركت لها الدنانير. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانجابت الصخرة وخرجوا يمشون في الفضاء. موقف يعني لو ان كما يقولون جيء بغنج ليقيم الانسان وهو تحت رغبته وشهوته ما استطاع ان يرفع الا وهي معه، ولكن هنا مخافة الله ايقظت فيه الضمير، اتق الله، وتقوى الله هي كل شيء. اذا يملك نفسه عند الشهوة وعند الغضب. ناتي الى اثار هذا الحديث. لا تغضب، في بعض الروايات لا تغضب فإن كثرة من في القبور من الغضب. فتشوا، شكلوا لجان، وكل منكم يسأل هل طلق زوج زوجته إلا بغضب؟ هل قتل قاتل مقتولا إلا بغضب؟ هل اغتصب غاصب مغصوبا إلا بغضب؟ هل اعتدى انسان على انسان الا بغضب؟ الغضب هو الدافع لكل شر، والعبد اذا غضب خرج عن طوره، ما بدا يعقل. ولو جئنا الى بعض اراء الاطباء، اذكر في حوالي زي 20 سنة كنت قرأت مقالة يقول الغضب 3 اقسام، غضب اخضر واسود واحمر. الغضب الاخضر كل انسان يأتي منه ويتأتى ومطلوب، اذا كان لحرمات الله، واذا كان في محله، واذا كان لمصلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى حرمات الله المنتهكة يغضب لذلك. لما جاء اسامة حب رسول الله وابن حبه يشفع في المخزومية، غضب وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يداه. يغضب، ولكن يغضب ولا يقول الا حقه، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص انك تكتب كل احاديث رسول الله وهو بشر يغضب ويغضب. فجاء لرسول وقال يا رسول يقولون كذا، قال اكتب كل ما سمعت، والله اني لا اقول الا حقا في غضب او رضا. اما الغضب الاحمر فهو الغضب على الاشياء التوافه، والذي يثير الانسان لكنه في حدود التمكن. والغضب الاسود الذي يعمي البصيرة ويطمس البصر ويذهب عن الانسان ادراكه ولا يدري ماذا يفعل، يضر نفسه قبل ان يضر الغير. وهذا القسم من الغضب قد يرجع على صاحبه بالأذى، ويقولون في ذلك قد يصاب بنزلة معوية تثور أعصاب المعدة فترتبك يصل عنده نزلة، قد يثور عليه ضرس، قد تثور عليه عينه، أقل آثاره يصاب بصداع شديد، قد يحصل عليه شلل في المخ. وحدثنا بعض مشايخنا في قضية كان حدث من الأحداث من حوالي 30-25 سنة، يقول فلان يمشي معي وفي ميدان كذا من مدينة كذا سماها، ونتحدث في قضية كذا وذكرها، وهو منفعل للغاية. وأقول له لا تعجل، الزمن كفيل بكذا، إن شاء الصبر كذا، وهو منفعل إلى أقصى حد. وجئنا نعبر الطريق، الميدان دائرة كبيرة، ونعبر من الرصيف الأيمن إلى الرصيف الأيسر، وفي منتصف الطريق في زحمة السيارات يقف ويمسك بيدي ويقول خذ بيدي. فانتهرت وقلت ليس هذا محل المزح، أسرع عن السيارات. قال لم أعد أبصر، أنظر في عينيه العينان قائمتان. نهرته وسحبته، قال أقسم لك إني لا أراك، وبكى. أوقف سيارة حالا، وإلى طبيب مختص، وعلاجه مضاعف أو كشفيته مضاعفة، والمستعجل مضاعف المضاعف، وحالا كشف مستعجل. وبعد الكشف على العينين يأمر الطبيب بتهيئة العملية حالا، وقبل ساعتين يجب أن تنتهي. وعند إجراء العملية وفي أثنائها وعند نهايتها هناك تكلم صاحبه وقال أخبرني يا طبيب ما الذي حدث؟ قال انعزلت الشبكة القرنية عن محلها، التوصيلة اللي بين العين والدماغ انفصلت زي سلك التيار لما ينقطع، الجهاز يقف على طول. قال ما السبب يا دكتور؟ قال لا أدري، أنت أخبرني ما الذي كان يفعل صاحبك قبل أن تأتي؟ لو تأخرت ساعة جف العرق وذهبت العين، ما الذي كان يفعل؟ قال ولا شيء، كنا نمشي نتحدث يعني بغتة وفجأة أوقفني. قال فيما كنتما تتحدثان؟ قال كنا نتحدث في كذا وكذا وكذا. قال كان منفعلا للغاية. قال نعم، في أشد الغضب. قال نعم، هذا الانفعال فصل الشبكة. لا تغضب تسلم عيونك، قد ينفجر الطبل في الأذن، قد تتخلخل الأسنان، قد ينشل المخ لسرعة التفكير وقوته، قد يتعطل مركز من مراكز المخ فينشل عضو من أعضاء الجسم. لا تغضب. ولذا كما يقول فإن كثرة من في القبور من الغضب. إذا كان الغضب غريزة وهذه أخطاره، كيف نتخلص من غرائزنا؟ قالوا لا، ليس المراد لا تغضب، انتزع منك الغريزة، تجرد من إحساسك. الغضب من شيمة الرجال، الشخص الميت الذي لا يغضب بالكلي، لكن الغضب دليل الإحساس. لكن إذا أحسست بدوافع الغضب لا تسترسل معه، لا تستجب لدعائه. غضبت من إنسان، النفس تدعوك إلى البطش إلى الانتقام، لا، لا تنفذ ما يدعوك إليه الغضب. إذا لا تغضب، ليس كن حيوانا أو كن ميت. الحيوان بيغضب، لو اعتدي على حيوان يغضب لنفسه. ليس معنى ذلك أن تسلب الإحساس بالغضب، ولكن معناه أنك لا تمكنه من نفسك، معناه أنك لا تستجيب لنزعات الغضب. ولذا جاء في علاج الغضب كيف نعالجه، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في مجلسه قام رجلان يتساب، كل واحد يسب الثاني. أقول سامحهم الله، اتسبني أمام رسول الله. فسمعهما فغضب رجل وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه. هذه أثر الانفعال. إذا انتفخت الأوداج معناها إيش؟ أن الدم يجري بكثرة، ووفرة الدم في العروق. هناك أوردة شعرية دقيقة مثل الشعرة تغذي الذي ينبت تحت جلدك، ما تغز بطرف الدبوس في أي محل إلا وأنت إيش أحسست. ليش؟ خلية إحساس موجودة. الخلية إيش اللي بيغذيها؟ الدم. الشعرة إيش اللي لم يغذيها؟ عرق زيها مثل الشعرة تحت منها يغذيها. إذا هناك أوردة شعرية في الجسم، وأكثر ما تكون أدق ما تكون تحت حاجب العين وفي الدماغ. فإذا كثر كمية الدم في العروق وزاد القلب في ضرباته ودفعاته، تلك العروق الرفيعة لا تحتمل الضغط العالي، تنفجر، وهنا يتعطل المخ، انتفخت أوداده واحمرت عيناه، لأن العين، يقول علماء أطباء العيون هم أولى بهذا، في العين ما يقرب من مليون أو يزيد عن مليون خلية تنقل الألوان إلى المخ، أمور لا نستطيع أن ندرك، هذا ليس من حقنا نتكلم فيه. فالعين أسرع ما تكون تأثرا عند الغضب. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمات لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فسمعها رجل فذهب وهمس بها في أذن ذاك الرجل، فقال: ولم أهمجنون أنا؟ ما قبلها عشان غضبان. لو كان في تملك لنفسه لسمع وعمل بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء التعليم في علاج الغضب وإسكات ثورته بالتدرج، أولا بذكر الله، وخاصة هذا الذكر الوارد. ثانيا جاءت الرواية الثانية: الغضب من الشيطان والشيطان من النار، فاطفئوه بالماء إذا غضب أحدكم فليتوضأ. شفتوا كيف الحكمة؟ إذا توضأ حبس الغضب في أطرافه ولم يجد له منفذا فهدأ، فإن لم يذهب فليغتسل. وهناك علاج آخر: إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليتكئ. لماذا؟ إن جينا من جهة التشريح، إذا كان الإنسان قائما هناك جهد، القلب يعمل أكثر، فإذا جلس قلت المسافة بين الإرسال. إذا وقفت أنت طولك مترين، فالقلب يوزع الدم على منطقة طولها مترين، لكن إذا جلس صرت متر واحد، متر مكعب متقارب، يبقى الضخ أقل. فإذا انسدحت ما في مجهود يطلع فوق، كله على مستوى واحد. أظن دي معروف المستوى ليش الثقيل. وإذا جئنا إلى الجانب الآخر، وإذا لما تروح للطبيب عشان ضغط الدم، الله يعافينا وإياكم جميعا، عمر الطبيب ما يقيس الضغط لواحد واقف، لأنه يكون الضغط أعلى يجلس. وإذا كان تعبان من مشوار يتحدث معاه شوية، وإذا كان منفعل إيش يهدئ باله إلى أن يكون في الوضع الطبيعي، هناك يقيس له الضغط. وإذا جئنا إلى أثر الغضب، الشخص إذا كان قائما وغضبان وجنبه عصا واللي أغضبه قدامه، إيش حتكون النتيجة؟ تلقائيا يأخذ العصا ويضرب. لو كان قائم وما فيش عصا قدامه حيبحث، إذا ما حصل شيء يمكن. فإذا كانت أسباب الانتقام أو الاستجابة للغضب موجودة، يكون الاستجابة أسرع. فإذا كان قائما هو أمكن من تنفيذ دعوة الغضب. فإذا كان جالس وأراد أن ينفذ يحتاج يقوم، يحتاج يتناح، فتشحش لا. فإذا جلس تكون الفرصة أضيق، فإذا اتكأ كانت الفرصة أضيق وأضيق. إذا هذا من علاج حالة الغضب حينما تتحكم بالإنسان، إما في بادئ أمره بذكر الله، وإما بالوضوء، وإما الحق أو الغسل، وإما هيئته التي هو عليها، قائما يجلس، جالسا يتكئ. هناك هذه الناحية الفقهية التي تترتب على آثار الغضب. لو أن إنسانا في حالة غضبه تصرف تصرفا في غير محله، بعض الناس يقول سيبه خليه يكسر، خليه يهدم، خليه ينفس عن نفسه، لكن هذه أقوى علامات الضعف. يقول لك غضبان إذا ملزق شيء ولا كسر شيء ولا عمش ولا سب إنسان، فضفض عن نفسه وبعدين يرتاح، فهم بعدين يتعدى على الناس. لكن المؤمن يضبط نفسه حتى عن ايش؟ عن هذه الاشياء. فاذا فعل ماذا يكون الحكم؟ يتفق العلماء على ان الغضبان اذا اتلف شيئا في حالة غضبه لغيره فهو ضامن لما اتلف، ولا يقول ان غضبان ما نفوعي ابدا. العوض المالي ثابت بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف، وخطاب الوضع يقول من اتلف شيئا لغيره فهو ضامن عليه. ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها طعام صفية في يومها في نوبتها، صفية كانت تصنع الطعام تمام بنت ملك، فكانت ترسل الطعام لرسول الله في نوبة عائشة. طب ما تخليه عندك في نوبتك؟ لا. فجاء في يوم من الايام بقصعة وفيها طعام، فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها فضربت القصعة بيد الخادم فسقطت فانكسرت وانتثر الطعام، فامسك صلى الله عليه وسلم قصعة صفية عند عائشة واخذ قصعة عائشة وارسلها لصفية عوضا عن قصعتها. ايش اللي حمل عائشة على هذا؟ الغيرة، والغيرة غضب، والغيرة قد تقتل لانها من اثر الغضب. واذا ما تصرف تصرفا معنويا يلزمه نتائجه او لا تلزمه، اذا اعتق عبدا، اذا طلق زوجة، هذه امور معنوية، هل يقع طلاقه؟ هل يسري عتقه ام لا؟ يتكلم الفقهاء في هذه المسألة كثيرا، وفي الواقع ليس هذا مجال تحقيقها، ولكن خلاصة ما ذكر في هذا ما جاء عن الإمام ابن تيمية رحمه الله وقال إذا تملك الغضب على إنسان بحيث أصبح لا يعقل، بمعنى الذي أمامه لا يعرف هل هو ولده أو أبوه، التي هي أمامه لا يميز بين ابنته وزوجته، وكما يقول المالكية فيما يتعلق بالسكران الطافح وغير الطافح، لا يعرف نعله في قدمه من نعل غيره، لا يعرف رداءه من رداء غيره. والشيخ رحمه الله في أضواء البيان يقول المولى سبحانه قال فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكران حتى تعلموا ما تقولون، فإن كان يحسن قراءة الفاتحة فهو صائم، وإن كان لا يحسنها فهو سكران. يقول الإمام تيمية في هذا من استحكم فيه الغضب حتى أصبح لا يميز ولا يدرك، فإنه يؤاخذ بتصرفاته التي عليه ولا يؤاخذ بتصرفاته التي على غيره. والطلاق عليه والعتق عليه، البيع والشراء عليه هو، ولكن الطلاق والعتق له هو. فيقول لا يقع طلاقه ولا يتقع عتقه، اما ما كان عليه من ضمان الاموال واعتداء على الدماء او على كذا فانه ملزم بذلك. اذا الغضب اذا وصل بانسان بهذا الحد لا يميز بين ولده وابيه وبين زوجته وابنته، يقول اصبح في حال مسلوب العقل والاختيار، فحينئذ كالحيوان يضمن ما اتلف ولا يؤاخذ بالعقود المعنوية كالطلاق والعتاق. والذي يهمنا ان نرجع الى الحديث وهو مجيء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه منه الوصية الموجزة فيجمع له الخير كله ويدفع عنه الشر كله في كلمة واحدة، فعل مضارع مسبوق بلا، لا تغضب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.